بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 28 في شرح بطاقات التعريف. سورة النمل من المثاني، وأسماؤها النمل، اسمها الوحيد النمل، ذكرت فيها وقالت نمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهو موقف عجيب أخبرنا الله به. وهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا، وهي 27. ومن مناسبتها للشعراء تفصيلها لبعض ما أجمل في تلك من القصص المشار إليها في الفرقان، وهي مكية اتفاقا ولم يرد استثناء شيء منها أصلا، وتعد 47 على المشهور بعد الشعراء وقبل القصص، يعني موضعها في المصحف مثل موضعها في النزول على المشهور، الشعراء أولا ثم النمل ثم القصص. وبعض آياتها تشعر بتأخر في النزول كالتهديد بدنو العذاب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم، أي قرب بعض الذي تستعجلوا. والإشارة إلى بني إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، هذا قد يشعر بتأخر النزول. ولم يرد لها سبب نزول في الكتاب المعتمد، وهي من الطواسين، فقد بدأت بحروف التهجي، ولكنها بدأت بطريقة لم تبدأ بها سورة أخرى أصلا، فطاسين هي الوحيدة. وأما تقسيمها فتقسم إلى مقدمة وقسمين. القسم الأول عن العلم، والسورة في موضوع العلم عجيبة، في كشف معالم العلم وطرق تحصيل العلم وأفضل العلم والحاجب عن العلم، هذا مليء في السورة، حتى يمكن أن تسميها سورة العلم. يعرف من مطلعها رحت للصفحة اللي بعدها. تقسم إلى مقدمة وقسمين، أولهما عن العلم وفيه قصص، وهذه القصص تثبت علم الله. والثاني، القسم الثاني، يعرف بالله ويوجه سيد المرسلين، يعرف بالله وباليوم الآخر. أما معرفة الله فهو أعظم العلم، وأما اليوم الآخر فكل من لا يؤمن باليوم الآخر لا علم عنده. استغربوا من كلامي أو لا تستغربوا، كل من لا يؤمن باليوم الآخر لا علم عنده. من يأتيني بالدليل من القرآن وتحديدا من سورة الروم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أثبت لهم علما ونفى عنهم العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، طيب ألا يكفي هذا؟ قال هم عن الآخرة هم غافلون، وإذا كانوا عن الآخرة غافلين فهم لا يعلمون. يعني علم بظاهر الحياة الدنيا زائد غفلة عن الآخرة يساوي لا يعلمون. هذا هو حكم الله في المسألة. وقد قال الشيخ الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في هذه الآية، آية سورة الروم، ينبغي أن يتعلم كل مسلم هذه الآية ويعلمها غيره، لأن أهل الكفر في زماننا، وما أدري ماذا يقول اليوم، لأنهم ما زالوا يتطورون، لأن أهل الكفر في زماننا قد حصلوا من العلوم الدنيوية ما فتن كثيرا من المسلمين، فلا بد من تعليم هذه الآية، تعلمها وتعليمها وتبليغها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذين بنوا ناطحات السحاب 100 طابق لا يعلمون، الذين اخترعوا الجوال لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم عن الآخرة هم غافلون. ويأتي في مقدمة هذه السورة تأكيد هذا المعنى. فالقسم الثاني يعرف بالله، وهذا أعظم العلم، ويعرف باليوم الآخر، لأنه لا علم دون معرفة اليوم الآخر، تصبح كل معلوماتك ضلالا عليك، مع توجيهات لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في هذا القسم الثاني. نرجع إلى المقدمة. المقدمة بدأت بطاسين، وأتبعت بالإشارة إلى آيات الكتاب وقرآن مبين، وبيان أن القرآن هدى وبشرى. لاحظ، القرآن هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وسيأتي أن القرآن هو مصدر العلم. لماذا؟ وإنك تصور مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر الله عنه بهذا الأمر، وإنك يعني يا نبينا لتلقى القرآن. يقول لك والله أنا درست عند الشيخ فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وبالتالي سيكون القرآن حكمة وعلما. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عندهم مانع عن العلم، ماذا سيحصل لهم؟ زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، مصابون بالعمى، عمى البصيرة، يترددون حائرين، لأنهم ما آمنوا بيوم الدين. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا بد أن يخسروا فيها. فيقول هذه المقدمة أشارت إلى مفتاح العلم، معرفة اليوم الآخر مفتاح للعلم، بدونه هناك قفل. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وما الآخرة هم غافلون. وأما القسم الأول ففيه، وهو يبدأ من قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهذه كما قلت آية فيها تشريف كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعدها؟ إذ قال، فالكلام مرتبط. هنا تأتي الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقى القرآن من بشر، وإنما يتلقاه من لدن حكيم عليم. فرق بين لدن وعند، راجعوا فيها الكليات للكفوي، لأن ما أريد أن أطول أكثر. لدن أخص، وفيها هنا نوع من الفخامة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى، فتأتي القصص بعد ذلك تبين أن القرآن مصدره الحكيم العليم، وتذكر أشياء كثيرة تتعلق بالعلم. فذكرت قصص موسى وسليمان وصالح ولوط. ومن ذلك، من كشف العلم، الحقيقة الإنسان يحتار في هذه الأمثلة التي يذكرها، لأن القصص هنا مليئة بما يدل على علم الله سبحانه وتعالى، وبعضها لا، في تقدير العلم عموما. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، فهذا تشريف للعلم في مقام مدح النبيين اللذين أعطي الملك وأعطي ما أعطي، لكنه قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال، وسأتجاوز أشياء ربما أشرت من قبل على، قال الذي عنده علم من الكتاب، ربما أشرت إليها، ترجعون لها في سورة سابقة تدل على قيمة العلم. وقال في قصة صالح وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. يريدون الغدر بصالح وأهله دون أن يعرف أحد، وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأما القسم الثاني في السورة فبدأ بقوله تعالى قل الحمد لله، وختم بقوله تعالى وقل الحمد لله، بعد أن ذكرت القصص وذكر العلم جاءت هنا قل تلقينية كرما من الله وفضلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كي يخاطب المشركين ويقيم عليهم الحجة فيعرفهم بالله ويدلهم على اليوم الآخر. هذا في القسم الثاني، فجاء فيه التعريف بالله وعلمه وحكمته والاستدلال على وحدانيته، أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. ثم الأمر بالتعريف بعلم الله مع نقاش مع المكذبين باليوم الآخر، وذلك عند الآية 64 قل لا يعلم، بعد أن قال قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى جاء حوار لإثبات التوحيد، ثم قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وجاء الرد على منكري البعث بهذه الآيات. ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل والإشارة إلى المعرضين عن الهدى والمنتفعين به، قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ذكر التوكل في سور كثيرة لا شك، والله سبحانه وتعالى كريم مع كل أمر بأمر في الغالب يعطيك ما يعينك على تحقيق الأمر. هنا قال فتوكل على الله، هنا أتاك بالشيء الذي استحضر، إذا استحضرته توكلت وثبت ثبت على الحق. ما هو؟ أن تتذكر أنك على الحق المبين. قال فتوكل على الله. في آية أخرى يقول بعد الأمر بالتوكل يقول إن الله يحب المتوكلين، في كل مرة يعطيك شيئا، فلا تكفيك آية عن آية في تحقيق والتحقق بالتوكل، بل تستفيد من كل آية في إعطاء شيء يعينك على هذا الأمر العظيم. ثم ذكر بعض الأحداث التي تقع في الآخرة، قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إلى أن يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ثم جاءت توجيهات أخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة بعبادة الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، ثم جاء ختام الختام بما يعود إلى أول هذا القسم، قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فعاد الكلام إلى العلم، سيريكم آياته فتعرفونها. من أراد التعلم ينظر في آيات الله يتعلم، يعرف ويتعلم، ومن لم يؤمن فإنه يظل في عمه والعياذ بالله. وما ربك بغافل عما تعملون. وأما موضوعها وهو آخر نقطة فيها فيعرف من مطلعها وقسميها أن من موضوعاتها الرئيسة إثبات تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من لدن حكيم عليم من جهة، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع إثبات الآخرة والتذكير بها من جهة أخرى، كما أن فضل العلم والحديث عنه ظاهر في السورة جدا. بهذا نكتفي في هذه السورة الكريمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.